وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا. نعم سيدنا. يجازون. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون. وقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله تعالى: كذابا، أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. قالوا: وقد سمع عربي يستفتي الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم: لقد طال ما ثبطتني. صلى الله عليه وسلم. وأنشد بعضهم عفوا في أي كلمة سيدنا؟ كذاب قصار. نعم أحسن الله عليك. الحلق أحب إليك أو القصار؟ أحسن الله عليك. جعل القصار مكان التقصير يعني. أحسن الله عليك. هنا جعل الكذاب مكان التكذيب. نعم. وقال نعم قال: وأنشد بعضهم: لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائها. قضاؤها من شفائها. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائيا. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، وآخر من شكله أزواج. قال قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الثوري قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا ذر ذات الأسلمي عن أشد الصوري أو الصوري. ضبطها عندك؟ لا ليست مضبوطة سيدي. هي الصوري تقريبا سيدي. نعم أحسن الله عليكم سيدي. قال: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فقال: هلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل. جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. وقوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. الأظهر ها هنا قول ابن عباس، لأنه قال بعده: حدائق، وهي البساتين من النخيل وغيرها، وأعنابا وكواعب أترابا، أي وحورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين، لأنهن أبكار عروب أتراب أي في سن واحدة كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن أحمد، عفوا سيدنا، ثديهن هكذا ثديهن يعنون، نعم ثديهن هكذا سيدنا، ليست هنا ضبطها بضم الثاء والدال ثديهن، يبقى ثديهن. نعم سيدنا أحسن الله عليك سيدنا. نعم أحسن الله عليك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن عبد ربي ابن تيم اليشكري قال حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم حتى إنها لتمطرهم حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. وقوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس مملوءة متتابعة، وقال عكرمة صافية، وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد دهاقا الملأ المترعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة. وقوله تعالى لا يسأل مرة أخرى سيدنا، عفوا، وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة. وقوله تعالى لا كأنهما القولان يعني أخذوا كلام ابن عباس وقال مملوءة متتابعة، مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد قالوا ملأ مترعة، ومجاهد وسعيد قالوا متتابعة. فيها قول عكرمة قول الثالث صافية. أحسن الله عليكم سيدنا. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص. وقوله تعالى جزاء هكذا ولا وكل ما فيها ضبطها كذا، ليس فيها أي ليس فيها كلام لاغ بعدها وكل ما فيها سالم من النقص. عندي كل كلام فيه. نعم بسم الله عليكم سيدنا. وقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته عطاء حسابا، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا. تقول العرب أعطاني، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا، أعطاني فأحسبني أي كفاني. نعم أحسن الله عليكم. تقول العرب أعطيتني أعطاني فأحسبني. نعم تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه حسبي الله أي الله كافية. قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا،